الكلام فيما تقدم بالنسبة إلى وجوب الخمس في الغوص، وقد ذكرنا أن المشهور بين أصحابنا بل لعله إجماعي وجوب الخمس في الغوص بلا إشكال بينهم، ودليلهم على ذلك إما مرسل ابن أبي عمير المعتبر أو عبارة عن رواية عمار بن مروان لو قيل بكونها معتبرتان، وعليه يقع الكلام بعد ذلك في الدلالة في أن ما يجب فيه الخمس هو هل الغوص دون ما إخراج من البحر أو ما أخرج من البحر دون ما غوص أو كلاهما. وبعبارة أخرى إن النسبة بين رواية ابن أبي عمير والنسبة بين رواية عمار بن مروان العموم من وجه، حيث أنهما يجتمعان ويفترقان. قرأ الروايات حتى يكون المطلب أوضح. صحيحة الحلبي، صحيحة الحلبي هي بعينها موافقة لمضمون رواية عمار، نتيجة واحدة سوف يؤول الأمر بين روايتين يعني، أو بين مضمونين، مضمون الغوص ومضمون الإخراج من البحر. تيجي دي جهاز، تيجي دي جهاز، يعني الرواية الأولى هي رواية ابن أبي عمير الواردة في الباب الثالث من أبواب ما يجب فيه الخمس، حديث رقم 3 7 عن أبي عبد الله عليه السلام: الخمس على 5 أشياء، على الكنوز والمعادن والغوص. هذه الرواية أخذت أن الوجوب في عنوان الغوص، ومقتضى أن الوجوب في عنوان الغوص لا يفرق بين كونه غوصا في البحار أو غوصا في الأنهار أو غوصا في الشطآن أو غوصا في المحيطات، المهم انطباق عنوان الغوص، فمتى ما انطبق عنوان الغوص تحقق الوجوب حينئذ. وعندنا رواية عمار بن مروان الواردة في الباب الثالث أيضا الحديث 6: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: فيما يخرج من المعادن أو يخرج من المعادن والبحر. فهني دلت الرواية على أن وجوب الخمس فيما يخرج من البحر، وإخراجه من البحر لو أخذ من وجه الماء يقال له إخراج من البحر، لو تم إخراجه بواسطة آلة من الآلات كما هو متعارف اليوم في حياتنا اليومية مثلا يقال له إخراج من البحر، مع أنه لا يقال له غوص. فعندنا عنوانان: عنوان الغوص وعنوان البحر. صحيحة الحلبي طلع أنت مصدرها؟ لا، ما قلت حديث رقم 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس. 3: سألت أبا عبد الله عليه السلام، ديك محمد بن علي، عن الكنز كم فيه؟ قال: الخمس. وعن المعادن كم فيها؟ قال: الخمس. وعن الرصاص والصفر والحديد وما كان بالمعادن كم فيها؟ قال: يؤخذ من معادن الذهب والفضة. ما فيها دلالة على أي حال. عندنا في المقام إذن موضوعان: موضوع الخمس في الغوص، وموضوع الخمس في ما يؤخذ من البحر، والنسبة بينهما هي نسبة العموم من وجه، وذلك لأن مفاد رواية عمار هو عبارة عن الإخراج من البحر حتى لو لم يكن بالغوص كما قلت بآلة أو أخذ من وجه البحر، بينما مفاد رواية ابن أبي عمير الإخراج بالغوص حتى لو لم يكن من البحر، فيجتمعان في إخراج شيء من البحر بالغوص، ويفترقان فيما أخرج من البحر بدون الغوص لو أخذ بآلة، وما أخرج بالغوص من غير البحر كما لو أخرج من النهر أو الشاطئ أو أخرج من المحيط أو ما شابه. فالنسبة إذن هي نسبة العموم والخصوص من وجه، يشتركان في شيء ويفترقان في شيء. من هنا وقع الكلام بين أصحابنا فيما هو موضوع وجوب الخمس في الغوص. هل أن موضوع الوجوب هو ما أخذ بالغوص، أو أن موضوع الوجوب هو ما أخذ من البحر ولو لم يكن بالغوص؟ عندنا في المقام خمس محتملات ذكرها الأعلام في كلماتهم. نحن نتعرض هذه المحتملات كما تعرضها المصنف، ونشير لوجه كل واحد منها في الجملة كما أشار له المصنف. الاحتمال الأول وهو الذي اختاره المحقق الحلي واختاره جماعة من فقهائنا المتأخرين كالمحقق الهمداني آغارضة في كتابه مصباح الفقية، وحاصله أن موضوع الوجوب هو ما يخرج من البحر بالغوص. قبل أن أشير لهذا الأمر أشير لنكتة في هذا المطلب كمقدمة لها مدخلية. إذا ورد عندنا إطلاقان بحيث كان لكل واحد منهما مفهوم وله ظاهر، إذا ورد هذان الأطلاقان بمقتضى الظاهر يثبت أمر وبمقتضى المفهوم ينفي أمرا آخر. مثلا برواية التي عندنا، إذا أخذته مثلا أخذته بالغوص ففيه الخمس، ظاهر هذا النص أن ما أخذ بالغوص ففيه الخمس، فما أخذ بغير الغوص كمفهوم ولو مفهوم وصف زين، ومفهوم الوصف ليس بحجة لكن أريده في هذا المقدار، مفهومه ما أخذ بغير الغوص لا خمس فيه. وعندنا رواية ثانية قالت ما أخرجته من البحر ففيه الخمس، زين بمقتضى المفهوم ما أخرج من غير البحر لا خمس فيه ولو كان بالغوص. زين عندنا إطلاقان وعندنا مفهومان. يقولون يقيد إطلاق الأول مفهوم الثاني، ويقيد إطلاق الثاني مفهوم الأول. فإطلاق الأولى التي دلت على أن الاعتبار بالغوص يقيد مفهوم الثانية التي دلت على عدم اعتبار الخمس فيما أخرج من غير البحر. وإطلاق الأولى وهي الثانية وهو ما دل على اعتبار البحر يقيد مفهوم الثانية وهو ما دل على عدم اعتبار الغوص. فعندها نجمع بينهما نصل للنتيجة التالية وهي اعتبار كلا الأمرين الغوص والبحر، فنقول بأنه لا بد من كون الوجوب فيما أخرج من البحر بالغوص، فنعتبر الأمرين معا ونجعلهما شيئا واحدا، فإذا انتفى أحدهما انتفى الآخر، بمعنى لا يكتفى بتحقق أحدهما دون الآخر. وأقرب ذلك بمثال أوضح وإن كان فيه فارقا عن المطلب فقط للتنظير والتمثيل. في باب صلاة المسافر في بلوغ حد الترخص ماذا يذكرون؟ يذكرون هناك خفاء الجدران وغيبوبة الأذان. هذا مستنده روايتان في المقام. عندنا رواية ابن سنان إذا خفي الأذان فقد صر، وعندنا رواية ثانية أو أكثر من رواية اللي هي محمد بن مسلم إذا غابت الجدران. عندهم كلام في معنى غياب الجدران، غيابك أنت أو غياب الجدران عن، لا يهمنا هذا، يطلب من صلاة المسافر. إذا غابت الجدران فقد صر بمقتضى المفهومين الموجودين في هاتين الروايتين. إذا غاب الأذان فقصر يعني إذا لم يغب الأذان فلا تقصر، إذا غابت الجدران فقصر يعني إذا لم تغب الجدران فلا تقصر. فالرواية الأولى دلت على أن المناط هو الأذان حتى لو غابت الجدران ولم يغب الأذان فلا تقصير. الرواية الثانية دلت على أن المناط هو غيبوبة الجدران حتى لو لم يغب الأذان وغابت الجدران فقصر، أو حتى لو غاب الأذان ولم تغب الجدران فلا تقصير. يقولون في مقام الجمع نعمل بكلتا الروايتين، فنقول بأن هذين الشرطين مأخوذان على نحو الجزئية للموضوع، فغيبوبة الأذان وغيبوبة الجدران كل يكمل الآخر، فلا بد من تحقق الشرطين معا لكي نلتزم حينئذ بالقول بجواز التقصير. فلو تحقق أحدهما دون الثاني غاب الأذان لكن لم تغب الجدران لم يصل إلى حد الترخص فلا تقصير، لو غابت الجدران ولم يغب الأذان لم نصل إلى حد الترخص فلا تقصير. فإذا نأخذ بكليهما فنجعل كل واحد منهما قسيما جزءا مع الآخر، فيكون المطلوب أو الموضوع حينئذ مركب من شيئين، من غيبوبة الأذان مثلا ومن خفاء الجدران. مقامنا من هذا القبيل، سوف نعمل بكلا الأمرين، فإطلاق كل واحد من الروايتين سوف نقيده بالآخر، فنقيد الإطلاق باعتبار الغوص دون ملاحظة الإخراج من البحر برواية الإخراج من البحر، وإطلاق الإخراج من البحر دون ملاحظة الغوص نقيده برواية الغوص، فبتقييد الموضوع في كل واحدة منهما نصل إلى النتيجة التالية، أن الوجوب موضوع الوجوب وهو الخمس في الكنز في الغوص مركب من شيئين، الغوص والإخراج من البحر، فلا بد من اجتماع هذين الأمرين معا لكي نتمكن حينئذ من الالتزام بتحقق الوجوب. يمكن أجيب مثال آخر إذا بغيت لاحظون أنتم اليوم في شرطية تبييت النية لمن أراد السفر في نهار رمضان عند السيد الخوي، رجعوا اليوم كتاب الصوم، السيد الخوي يدعي هذا المدعى زين أو ينقل هذا المدعى لأن عندهم كلام، هل ورد عندنا روايات أن المدار على السفر قبل الزوال، ورد عندنا روايات أن المدار على تبييت النية، بعضهم جمع بينهما كسيد الخوي بصحيحة رفاعة وقال مقتضى الجمع هو الالتزام بشرطية كليهما، كونه مبيتا للنية من الليل ومسافرا قبل الزوال، كما نص على ذلك في كتاب الصوم يمكن ملاحظته. فالنتيجة إذن أن هنا في المقام تقييدا لإطلاق كل واحدة بالأخرى، ومقتضى تقييد إطلاق كل واحدة بالأخرى هو الالتزام حينئذ بأن المعتبر كلاهما، لأن موضوع الوجوب سوف يكون عندها مركبا من شيئين ألا وهما الغوص والإخراج من البحر. هكذا قرب المحقق الهمداني رحمه الله في كتابه مصباح الفقيه تأييد مقالة صاحب الشرائع والالتزام حينئذ بأن موضوع الوجوب إخراج الماء إخراج الشيء غوصا من البحر. السيد الخوي قدس الله نفسه الطاهرة لم يرتدم طبعا هذا القول، ولذلك اختار قولا آخر، وببيان وجه القول الآخر الذي اختاره السيد الخوي تتضح الخدشة أو منشأ الخدشة في هذا القول برد السيد الخوي، وذلك لا يعني أننا نقبل رد السيد الخوي، وإنما أشير هذا هو رد السيد الخوي عن هذا القول. السيد الخوي اختار احتمالا ثانيا، قال السيد الخوي قدس الله نفسه الطاهرة بأن موضوع الوجوب عبارة عن أحد هذين الأمرين، وإن شئت فقل بعبارة أدق، السيد الخوي يقول نعمل بكلتا الروايتين، نعمل برواية عمار التي دلت على أن الموضوع فيها أو أن موضوع الوجوب عبارة عن أي شيء، عبارة عن الإخراج من البحر، فمتى ما تحقق الإخراج من البحر أخذا من وجه الماء أو بآلة فإن الوجوب حينئذ متنجس، يتعلق بذمة المكلف وجوب. ونعمل برواية ابن أبي عمير أيضا وهو أن الموضوع عبارة عن الغوص سواء كان من البحر أم غيره، فنعمل بكلتا الروايتين ولا نكتفي بإحداهما، فيكون وجوب الخمس كلا الأمرين، إذا أخرجته من البحر فواجب، إذا أخرجته بالغوص فواجب، على نحو التخير إما على نحو اللزوم في هذا وفي ذاك، عملا بكلتا الروايتين. حتى الكلام في موضوع الافتراق، إذا افترق فكان إخراج من البحر دون غوص يجب فيه الخمس، عملا برواية عمار. كان غوصا في غير البحر يجب فيه الخمس، عملا بمعتبر ابن أبي حمير. والوجه في ذلك كما نص على ذلك قدس الله نفسه الطاهرة في المستند، هو من هنا تتضح الخدشة في من كلامه في قول السابق. قال قدس الله نفسه الطاهرة: بأن النصين مثبتان، يعني لا تنافي بينهما فلا تعارض، ومقتضى عدم وجود التنافي والتعارض بينهما عدم الحاجة للعلاج بأن نقوم بتقييد أحدهما بالآخر، وبعبارة أدق: إن العلاج بالجمع العرفي أو بالترجيح فرع المعارضة، والمعارضة ناجمة من التنافي، والتنافي يكون بين الخبرين المتغايرين سلبا وإثباتا أو إيجابا. فإذا كان الخبران إيجابيين ولم يكن بينهما تناف فلا معنى حينئذ لأن يقال بأننا نحتاج إلى إيجاد علاج أو إلى إيجاد جمع بينهما. صار واضح؟ الخبران مثبتان، هذا يثبت وجوب الخمس فيما أخرج من البحر، وهذا يثبت وجوب الخمس فيما أخرج بالغوص، فهما مثبتان. لما كانا مثبتين فلا معنى لأن نتصدى للعلاج بأن نرجع أحدهما للآخر فنقيد إطلاق أحدهما بالآخر، فلا معنى عندها لأن نرفع اليد عن أي من الخبرين، بل مقتضى المقام هو الالتزام بوجوب العمل بكلا الخبرين. هكذا أفاد السيد الخوي. فإذا العلاج المذكور فرع التنافي، وقد عرفت لا تنافي فيسقط العلاج. نحن ننقض على السيد الخوي نقضا مختصرا حذرا من الإطالة، نقول للسيد الخوي: إذا أخرج هذا الغوص من البحر غوصان، هل تلتزم بوجوب الخمس فيه مرتين؟ في مورد اجتماع كلا العنوانين الغوص والإخراج من البحر، هل يلتزم السيد الخوي ومن تبعه بوجوب الخمس فيه مرتين؟ إن قلت بعدم الالتزام بوجوب الخمس فيه مرتين فهذا مناف للعمل بكلا الخبرين، الإخراج هذا الأمر من تحت العمل بكلا الخبرين يحتاج إلى دليل. وإن قلت بوجوب الخمس في كلا الخبرين بوجوب الخمس مرتين صار هذا منافيا للحصر الاستقرائي الذي ذكرته في أول الكتاب من أن الخمس في سبعة أشياء، صار لازم تقول هناك أن الخمس في ثمانية أشياء في الغوص وفي ما أخرج من البحر وليس في سبعة أشياء. فلماذا تلتزم يا سيدنا الخوئي؟ هل تلتزم بأن الوجوب في الأمرين مرتين، في هذا الأمر المجتمع عليه الأمران مرتين، أو أن تلتزم بأن الوجوب مرة واحدة؟ إن التزمت بكونه مرة واحدة خلاف المدة، التزمت بكونه مرتين خلاف الحاص، لازم مرة واحدة خلاف العمل بكلا الروايتين، لأن مقتضى العمل بكلا الروايتين وجود جعلين، جعلا لما أخرج من البحر وجعلا لما أخرج بالغوص. فإذا اجتمع هذا الأمر إخراج من البحر وإخراج بالغوص وجب الخمس مرتين بمقتضى الجعلين، تلتزمون. ظاهر الفتاوى عدم الالتزام، وظاهر فتواه في رسائله العملية عدم التعدد، وكذا من تبعه، فكيف يقال حينئذ بالعمل بهذا الوجه؟ إن شاء الله صار واضح كلامي. على أي حال خب لا مانع أن نلتزم بالزيادة، إذا كتبتون رسالتكم العملية إن شاء الله اكتبوا أن الخمسة في ثمانية أشياء وليس في سبعة، لا مانع. لا هذا سيأتي. هل أن المستفاد من الروايات الواردة في المقام أن مصرفه مصرف الخمس المتعارف، أو أن الروايات غير ناهضة فيكون الحلال المختلط بالحرام مصرفه الصدقة لأنه من مصادق مجهول المال. يأتي إن شاء الله الكلام فيه، هذا أمر آخر لا علاقة له. ولذلك لو لم يعد الحلال المختلط بالحرام من مصادق الخمس هو زين كان وجيها، بل لعل النظر القاصر الفاتر على ذلك، عدم كون الحلال المختلط بالحرام من صغريات الخمس أصلا. ما هو يستلم بالنسبة للعموم الخصوص منهم؟ أنا أقول إذا اشترى خارج عليه سيد لا يلتزم بأنه إذا اشترى خارج عليه شيخنا السيد الخوي، انتم ملتفتين ما هي دعوة العمل بكلا الخبرين. قلت ان العمل يقتضي وجود جعلين، جيبوا هذا الكلام. هذه التي تفضلوا علينا ببيانه ان مقتضى العمل بالخبرين يستدعي اذا افترقاموا اذا اتحدا، إذا تجيبون هذا الكلام نكون لكم من الشاكرين. مقتضى العمل بالخبرين يعني في صورة الافتراق. والسيد أخوي لا يدعي أن بينهما مباينة أو معارضة، يدعي أنهما مشيران لعنوانين مستقلين كل يغاير العنوان الآخر، فالعنوان الأول يثبت أمرين والعنوان الثاني يثبت أمرا آخر، ولا علاقة يقول مع قطع النظر والإغماض عن كونهما مشتركين أو مفترقين. هذا مقتضى كلام الشيخ الخوي. بلي شيخنا على أي حال نحن ليس بيننا وبين السيد الخوي شيء، وإنما في مقام البحث العلمي هذا هو الذي يستدعيه النظر القاصر الفاتر، وهو أمر دعوه على نحو الشبهة دعوها. تأملوا ائتونا بكلام السيد الخوئي أو بكلام من السيد الخوئي أو من تبعه بما يدفع هذه الشبهة مقابل البديهة، فنحن نكون لكم من الشاكرين. بل إذا لم يكن بينهما تنازل فلعله يرد عليه الأحدث الدعاء أنهم ما بينهم تنافي، أما إذا بينهم تنافي الهمداني. نحن الآن والسيد الخوي لا علاقة لنا بالهمداني، علاقتنا مع كلام السيد الخوي. ولذلك إيرادنا لم نقل أن الإيراد على القوم، قلنا الإيراد على السيد الخوي ومن تبعه، فالإيراد على السيد الخوي. صار واضح؟ جزاك الله. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث ان يكون المدار في موضوع وجوب الخمس على صدق عنوان الغوص، فنكتفي بهذا العنوان ونترك عنوان البحر، وذلك بارجاع عنوان البحر الوارد في رواية عمار الى عنوان الغوص، وقد اختاره السيد الحكيم أعلى الله مقامه في المستمسك. ذكر المصنف وجها غير ما ذكره السيد الحكيم في المستمسك، وأنا أشير لكلا الوجهين. أما ما ذكره المصنف فكالتالي، نقول التعبير بما يخرج من البحر الذي ورد في رواية عمار مثلا إنما جرى مجرى الغالب باعتبار غلبة كون الغوص في البحر، خصوصا في زمن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، أن الغالب استخراج الأمر غوصا من البحار، فإطلاق لفظة البحر في رواية عمار إجراء لمجرى الغالب، وسيرا على ما هو الفرج الأجلى والأوضح والأصرح أو المتبادر والمنصرف إليه أذان الناس. أما ما ذكره السيد الحكيم في المستمسك فكالتالي، قال السيد الحكيم بأن الإطلاق الموجود في رواية الباح مقيد بالحصر الموجود في رواية الغوص، وإن شئت قل إن الروايات التي وردت بالغوص روايات حاصرة فلمقتضى الحظ نقيد الإطلاق الموجود في روايات البحر، فعندها نلتزم بأن المعتبر هو الغوص مخرجا من البحر، فعنوان البحر عنوان مشير إلى الغوص ليس إلا، فالمدار عندنا على الغوص دائما وأبدا. وقد يقرب بتقريب ثالث وهو يؤول إلى تقريب المصنف بأن هناك انصرافا في روايات البحر إلى الغوص، فذكر البحر يستدعي الانصراف إلى إرادة الغوص ليس إلا. طبعا تقريب السيد الحكيم دعوه إشكال فيه من جانب آخر، تقريب المصنف اللي ذكره يمكن أن يشكل عليه بأن هذا الانصراف المدعى إنما هو انصراف ناشئ من غلبة الوجود، وقد قرأنا في الأصول أن الانصراف على قسمين، ينشأ من غلبة الوجود وينشأ من غلبة الاستعمال. الانصراف الناشئ من غلبة الوجود قالوا ليس بحجة أو ليس مانعا، وأما الغالب الانصراف الناشئ من غلبة الاستعمال هو الذي يمنع. الموجود في مقامنا انصراف ناشئ من غلبة الوجود، لأن المتعارف في زمان الأئمة عليهم السلام كون الغوص في البحار، فهذا غلبة وجود وليس غلبة استعمال فلا يعول عليه. الاحتمال الرابع ولم أعرف له قائلا هو أن نعتبر عكس الاحتمال الثالث، نعتبر خصوصية البحر لا خصوصية الغوص، فلو أخرج بالغوص من الشطآن أو الأنهار لا يتعلق به الخمس، أما لو أخذ من وجه البحر أو أخرج بآلة من البحر فقد تعلق به الخمس. هذا يمكن أن نقربه إما بنفس التقريب السابق بعكسه، بأن نقول أن الغوص غالبا في البحار فالنظر دائما وأبدا للبحار، وذكر الغوص إنما هو لأجل أن الغوص لا يكون إلا في البحار غالبا وفي زمن الأئمة عليهم السلام، فعنوان الغوص عنوان مشير إلى البحر لا أزيد ولا أنقص، فعندها الخصوصية للغوص للبحر عفوا وليس للغوص. هذا التقريب يرد عليه عين الإيراد السابق، الانصراف هنا غلبة وجود وليس غلبة استعمال فلا يعول عليه. يمكن أن نقربه بتقريب آخر فنقول بأن الذي ورد فيه عنوان البحر الغوص إنما هي رواية ابن أبي عمير، وهي مرسلة ساقطة عن الحجية، بخلاف ما ورد فيه عنوان البحر فإنها صحيحة عمار بن مروان، وصحيحة عمار معتبرة سندا، فبسقوط رواية ابن أبي عمير بالأرسال تبقى رواية عمار حجة لا معارض لها ولا يوجد مناف، فنعمل بمضمونها وهو عنوان البحر. هذا الاحتمال الرابع. الاحتمال الخامس أن نلغي كلتا الخصوصيتين، خصوصية الغوص وخصوصية البحر، بحيث يكون المدار عندنا على إخراج الجواهر النفيسة، سواء كان الإخراج بالغوص أم كان الإخراج بغيره، سواء كان الإخراج من البحر أم كان الإخراج بغيره، مطلق إخراج الجواهر النفيسة مدعاة لتحقق وجوب الخمس، فوجوب الخمس عندنا على الإخراج من البحر أم بغيره، بالغوص أم بغيره. وهذا عبارة عن الوجه فيه عبارة عن أن العرفاء أو يعود إلى أن العرفاء لا يرى خصوصية لا لعنوان الغوص ولا لعنوان البحر، وإنما هذان عنوانان معرفان ومشيران لما يستخرج، فكأن موضوع الوجوب هو المستخرج وليس موضوع الوجوب البحر أو الغوص، حتى نقول بأن الحكم في الغوص أو في البحر، هكذا يفهم العرف فيلغي كلتا الخصوصيتين. هذه خمس احتمالات في مقام ما هو المستفاد من رواية عمار ومن رواية ابن أبي عمير. المصنف أطال الله بقاء اختار الاحتمال الثالث، وهو أن موضوع الوجوب عبارة عن الغوص دون الباح، فمتى من طبق عنوان الغوص حتى لو كان في غير البحر في الشطآن والأنهار والمحيطات مثلا وجب الخمس، أما ما أخذ من البحر بدون غوص من وجه البحر أو بآلة فإنه لا خمس فيه من جهة الغوص، وإنما يكون الخمس فيه ربما من أرباح المكاسب كما سيأتي. والنكتة في ذلك يقول احتمال الخصوصية في الغوص ودونها في البحر، يعني لا خصوصية للبحر بما هو هو وإنما الخصوصية للغوص، فما دامت الخصوصية للغوص فالحكم فيه، إلا أن الذي يقوى بالنظر القاصر الفاتر هو الاحتمال الخامس، وهو أن موضوع الوجوب هو المستخرج لا كيفية الاستخراج. الجواهر النفيسة سواء استخرجت بغوص أم من بحر أو بغير ذلك هي التي يتعلق بها الخمس، فالمدار على المستخرج لا على كيفية الاستخراج. والوجه في ذلك يأتي في مستوى أعلى إن شاء الله، لا مختاره السيد الخوئي ولا المصنف يمكن المصير إليه، أما السيد الخوئي فواضح الإشكال فيه، والمصنف قد تقدم في بيان مختار السيد الحكيم. أقول المعدن خب لا يستخرج من البحر ولا يستخرج بالغوص، ولذلك أقول المدار على المستخرج، يعني استخرج من البحر أو استخرج من النهر أو استخرج من المحيط بالغوص أو بالآلة، يعني ما يكون قسيما للمعدن. الجواهر النفيسة والكنوز الثمينة مما يعد قسيما للمعدن. من وين؟ أقول لكن المدار في هناك على غير البحر وعلى غير النهر وعلى غير المحيط، صار واضح؟ نحن هنا نقول هذه كلها لا نرى خصوصية للبحر، يعني لا نلغي موضوع الغوص، لكن نقول الغوص إنما هو معرف لو أخذ من وجه البحر، خب قطعا هذا إما أنه من أرباح المكاسب أو أنه من مصاديق الغوص، فالغوص يعني ليس الإمام عليه السلام في مقام بيان الموضوع على أنه قيد احترازي، يعني على أنه علة الحكم يدور بنحو العلة التامة يدور الحكم وجودا وعدما مدارا، لا، الإمام في مقام بيان نموذج لو استخرجت بالغوص، يعني مثال بتعبير آخر ليس على نحو الموضوعية وإنما على نحو الطريقية والمعرفية التي يمكن إلغاؤها لأنها نموذج ومثال تقريبي لا أزل ولا أنقص. أساسا السمكة ليست من ال... يا شيخنا السمكة ليست داخلة في محل البحث. لا، احنا كلامنا الآن ما أقول ما يستخرج من الجواهر النفيسة والكنوز الثمينة، هذا مولانا الجليل عندنا ما دل على عدم تعلق ما أخرج من البحر من غير ذلك لا يتعلق به الخمس، نص على ذلك، إذا هذا لو كان الأمر يستدعي ما يضر نتعرض إليه، لا يتعلق الخمس بالأسماك، هم ينصون على أن ما تعلق به الخمس في هذا الباب دون ما أخرج من البحر كالأسماك وما شابه. هذا التخصيص هو أنه يعني إخراج الأسماك ما أخرج من البحر لعدم انطباق عنوان الغوص، يعني مو قضية انطباق، انطباق الغوص، احنا نقول لو أخرج السمك الآن إخراجهم السمك من ضمن ما أخرج من البحر شنو دليلهم عليه؟ إما أنهم عندهم دليل أن الأسماك غير داخلة فيما أخرج من البحر فيلتزم بالدليل، أو لا يكون دليل فيلخض من ما أخرج من البحر. يا شيخنا، هل يقال بأن الأسماك زين هنا موضوع للوجوب أو لا؟ عمدة ما كان مقتضى ما يخرج من البحر. يا شيخنا ما يخرج من، لا يا شيخنا يا شيخنا، مفروغ من، يعني الكلام بعد الفراغ عن عدم تعلق الخمس بهذه الأشياء لا كلام في أن بحثنا ليس منصبا على هذا. تعلق الخمس بالأسماك إنما هو يبحث من باب أرباح المكاسب لكونه من مصادق الفوائد المتعلقة هناك، زين ليس مقامنا ذلك، يعني لا خصوصية لذلك. حتى لو قلنا أن وجوب الخمس هو الغوص، موضوع الوجوب هو الغوص، أو موضوع الوجوب هو ما أخرج من البحر، قطعا الأسماك خارجة تخصصا من تحت الموضوع، ليست محط بحث أصلا. كلامنا بعد الفراغ عن عدم تعلق الوجوب بهذه الأشياء. ملتفتين صحيحة الحلبي في المقام، صحيحة الحلبي في المقام مشيرة إلى عنوان البحر، يعني ما يخرج من البحر أو البحر، لا مشيرة إلى عنوان البحر، سواء ما يخرج من البحر أو البحر لا يفرق. ابن أبي عمير الغوص، ولذلك فعلا لو لم تتم رواية له الحلبي في البين لكان المقام مقتضاه والالتزام بالغوص، على أننا لو قلنا بذلك يعني نقول بأن الغوص غالبا، وهذا إذا التزمنا بأن المدار على الغوص، الغوص نقول الكلام الكلام، الغوص عنوان معرف. ما معنى الحفظ الإمام عليه السلام في مقام الإشارة، لا أزد ولا أنقص، بيان الموضوع يعني فمأخوذ على نحو الطريقية لا على نحو الموضوعية، مع أنه لو لم تتم رواية الحلبي كلامكم تعام الاقتصار على الغوص. على أي حال، هذا بالنسبة إلى هذا الأمر. الكلام بعد ذلك في نقطة أخرى، وهي أنه يعتبر فيما يخرج غوصا أو من الباح اعتبار النصاب، بلوغ النصاب، وقد قدر بدينار كما هو المشهور بين أصحابنا، وخالف في ذلك الشيخ المفيد فقال بأن نصاب ما أخرج من البحر غوصا أو ما أخرج من البحر أو غيره بالغوص أو بغيره بلوغه 20 دينارا. استند المشهور في مدعاهم لرواية البيزنطي التي تقدمت، وهي سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة هل فيها زكاة؟ فقال إذا بلغ قيمته دينارين ففيه الخمس. وقلنا أن عمدة الإشكال في هذه الرواية وجود محمد بن علي بن أبي عبد الله، فإذا قبلنا الكبرى على إطلاقها أن الثلاثة لا يرون إلا عن ثقة، فحينئذ نلتزم بأن هذه الرواية معتبرة سندا، لأن محمد بن علي ممن روى عنه البيزنطي فيبنى على وثاقته. وإن اعتبرنا قيدا كما هي الدعوة التي عهدتها على مدعيها، لا بد من إكثار الرواية عن الشخص لكي تتم دلالة الكبرى، فحينئذ لا دليل عندنا على اعتبار بلوغ النصاب. فإن قلنا بأن عمل المشهور بالرواية ضعيفة السند جابر لضعف سندها وتحقق في المقام الجابر، بنينا على اعتبار النصاب. أما إذا منعنا الكبرى كما سيأتي تنقيحه إن شاء الله في المستقبل، وهو مختار السيد الخوئي والأستاذان أيضا، فحينئذ لا مناص عن الالتزام بعدم اشتراط بلوغ النصاب. أما لو سلمنا بالكبرى كما هو الصحيح لكن لم تتم الصغرى في المقام، فحينئذ أيضا لا مناص عن الالتزام بعدم اعتبار بلوغ النصاب، والحق بالنظر القاصر الفاتر هو الثاني. فإن الكبرى عندنا مسلمة، العمل المشهور بالرواية ضعيفة السند جابر لضعف سندها، شرط أن نحرز استناد المشهور للرواية ضعيفة السند، وإلا فمجرد التشكيك في احتمال استناد المشهور للرواية ضعيفة السند مانع من الالتزام بتحقق الجابر، وهذا هو الموجود في المقام. إذ في المقام رواية المرسلة يعبر عنها مرسلة الصدوق الجزمية، لأن الصدوق كما سبق وأشار إذا أرسل بعنوان قال فبعض الأعلام يبني على حجية هذه المراسيل، وهي الواردة في الفقيه الجزء الثاني الحديث 72 صفحة 21. قال سئل أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة هل فيها زكاة؟ فقال إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس. فيحتمل استناد المشهور لهذه الرواية كما يحتمل استناد المشهور للرواية السابقة، ومع عدم إحراز استناد المشهور لا تتحقق الصغرى، فلا نحرز عمل المشهور بالرواية ضعيفة السند لكي يتحقق الجابر، وعندها لو كنا في مقام الفتوى لا بلغنا الله لقلنا بمقالة السيد الخوئي أن الأحوط وجوبا وجوب الخمس في الغوص حتى قبل بلوغه مقدار الدينار. هذا مضافا طبعا إلى التشكيك الذي سبق وأشرنا إليه في هذه الرواية، بأن هناك احتمال قوي جدا بأن رواية محمد بن علي بن أبي عبد الله متعرضة لساق، وأن الوارد فيها 20 دينارا وليس دينارا، ولعل هذا هو مستند الشيخ المفيد قدس الله نفسه الطاهرة في أنه اعتبر النصاب 20 دينارا. فمع وجود هذه المحتملات خصوصا على مسلك الوثوق يصعب جدا الاطمئنان والافتاء على طبق الرواية، فلا ريب أن مقتضى الاحتياط إن لم يكن الأقوى هو اعتبار عدم اعتبار النصاب فلا ريب في أنه أحوال. الكلام حتى في رواية الفقيه يحتمل الساق لنفس النكتة. لا أقول يعني تلك الرواية واحدة، يعني على أساس أن الموضوع في كليهما واحد فتريدون الإشارة إلى احتمال اتحاد الروايتين، يعني يعني يكون استناد إلى رواية واحدة، رواية رواية اللي رواية محل الباح مروية عن أبي الحسن والظاهر أنه الرضا عليه السلام، بينما الرواية التي قرأت مروية عن الإمام موسى عليه السلام. أي رواية؟ سئل أبو الحسن موسى عليه السلام عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة هل فيها زكاة؟ فقال إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس تقريبا. بل وهذا مو بس قطعا، بل إذا اتحدت الروايتين وأحرز الاستناد مع عدم رفع اليد عن الإشكال السابق وهو احتمال الساق يمكن البناء، وإلا فلا. على أي حال الكلام بعد ذلك في النقطة الثالثة والأخيرة في محل البحث، وهي وجوب الخمس في الحلال المختلط بالحرام، وهذا هو المشهور بين أصحابنا والمعروف بينهم أن وجوب الخمس في هذا الأمر كسائر الأمور الأخرى التي يتعلق الخمس بها. خالف في ذلك المقدس الأردبيلي وصاحب المدارك فقال بأن هذا الشيء ليس مما يجب فيه الخمس، وناقش في ذلك الفاضل النراقي في مستند الشيعة فقال بأن وجوب الخمس في هذا الشيء ليس بمعناه المصطلح. يدل على وجوب الخمس في هذا الشيء رواية عمار بن مروان التي تقدمت بناء على اعتبار سندها حيث أشارت إلى ذلك. رواية عمار بن مروان قرأناها وقرأنا سندها. سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس، فدلت على اعتبار أو على وجوب الخمس في الحلال المختلط بالحرام كوجوبه في الأشياء الأخرى. هذا بالنسبة إلى أصل الوجوب. الكلام بعد ذلك في مجموعة من الفروع المتعلقة بهذا الأمر يأتي عليها الكلام إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. سيد الشهيد، هذه بغير واحد، دعوة للسيد الكويت، يراد به عادة ثلاثة فما فوق. هذا يؤكد كلامي يا شيخنا الفاضل أن الشيخ ليرواني فهم من أن التعبير بغير واحد لاستكشاف الوثاقة أوله لبان إلى حساب الاحتمالات، الذي يصرح الأستاذ الشيخ الوحيد أن منشأ عدم حجيته كونه مستوردا من الغرب، فكل ما كان مستوردا من الغرب عند الأستاذ ليس بحجة، بل إشكال متين جدا أورد على حساب الاحتمالات كونه مستوردا من الغرب. بل الأستاذ الشيخ الوحيد سلطان الفقه والأصول في حوزة قم المقدسة يرد إشكال يرد حساب الاحتمالات بكونه مستورد أزغار، فلا يقبل من الغرب ذلك. بل ما استورد من الدول الإسلامية حجة، وما جاء من البلدان الغربية الكافرة يبدو يد من باب أنه إعانة على الإثم وتقوية لدول الكوف التي تناهض الإسلام، بل من الباب يعني. نحن النتيجة يا شيخ. فلأن عدد مشايخ ابن أبي عمير 400 تقريبا. يا هذا رجعت سطر شوي. هي الرواية واردة بغير واحد، والمفروض أن الشيخ الهيرواني لا يقيد التعبير بغير واحد، يفترض أن الشيخ الهيرواني يجعل التعبير في مراسيل ابن أبي عمير مطلقا، فالجمع بين كليهما، لأننا قلنا بأن التعبير بغير واحد لعله طريق آخر يمكن الاستناد إليه لإثبات التوثيق، فلا نحتاج يعني لو وردت بناء على كلامه الآن، لو وردت الرواية عن رجل لا يأتي الكلام، لأن تقييد العبارة بغير واحد يعد إشكالا عليه، إذ أن الإنسان القارئ لربما يتصور أنه إذا جاءت الرواية عن رجلين لا يأتي هذا التقييد، بينما هذا الكلام في غير محله، إذا جاءت الرواية عن رجل أو عن واحد يجري هذا التقييد بلا فارقة بينهما. لا، السيد الشهيد لا يفرق، السيد الشهيد جاءت الرواية عن غير واحد أم جاءت الرواية عن رجل أم جاءت الرواية عن واحد يقول نتمسك بحساب الاحتمالات في الجميع. أقول فالتقييد بكلمة عن غير واحد على خلاف الفنية، لا لو قال عن رجلين فمن باب أولى إذا جاء عن غير واحد، لكن لو جاء عن غير واحدين لا يمكن أن نقول من باب أولى إذا جاء عن رجلين، لأن التقييد بعين غير واحد بعبارته التي يذكر أنه لا يقل عن ثلاثة عادة سوف يكون تقييدا بالعدد، بينما لو جاء عن رجل لا يمكن إحراز هذا القيد فلا يتم المدعى. أحسنتم، وهذا اللي أقول، ولذلك أقول لو عبر أن الكلام في مراسيل ابن أبي عمير مطلقا فإذا ثبت في تعبيره عن رجلين من باب أو لا يثبت إذا كان عن غير واحد بالأولوية القطعية، لكن لو ثبت في عن غير واحدين الذي هو لا يقل عن ثلاثة لا يمكن أن نثبته بالنسبة إلى عن رجلين، يعني الأولوية لا تجري في المقام. ولذلك أقول كناحية فنية ما كان ينبغي ذكر هذا القيد أصلا. يفترض أن الشيخ ليرواني في مقام تطبيق القاعدة الكلية، يعني ذكر هذا الرواية مصداق، ولذلك لو جاءتنا مرسلة ثانية لابن أبي عمير في بحوث قادمة راح يقول وقد تقدم علاج ذلك فيما مضى. كما سيأتي مثلا في المضمرات وما مضمرات راح يحيل على ما تقدم في أوائل الكتاب في كتاب الطهارة. هناك جاب ثلاث بيانات للمضمرات، وإن كانت هناك في مضمرات البيزنطي في مضمرة البيزنطي، لكن كل ما راح يجي إلى نهاية الجزء الثالث راح يحيل على ما تقدم في الجزء الأول أو الجزء الثاني في باب المضمرات. فبالتالي هو في مقام تأسيس قاعدة كلية. على أي حال أنا أقول بأن التعبير بغير واحد قيد غير دخيل، ولذلك بالإمكان الاستغناء عنه، مو مهم عندنا في المقام، لكن بناء على طريق السيد الخوي الذي ذكرت أولا لا لا بأس به. والذين لم تثبت وثاقتهم خمسة، وحيث أن التعبير بغير واحد يراد به عادة ثلاثة فما فوق، فاحتمال كون مجموع الثلاثة هم من الخمسة الذين لم تثبت وثاقتهم ضعيف جدا. إلى هنا حطوا نقطة. إيه تطبيق الشيخ الإيرواني يغير القيد الذي ذكره قبل قليل. أحسنتم. فالمفروض عن غير واحد ثلاثة، فراح تكون النسبة الاحتمالية ثلاثة أخماس من الأربعمائة، يعني واحد على ثلاثة على خمسة على أربعمائة، لأن يفترض أن ثلاثة الرواة عادة عن غير واحد ثلاثة، والضعيف المتصور راح تكون نسبة إلى الثلاثة نسبة واحد إلى ثلاثة، ونسبة الثلث إلى الخمسة نسبة ثلث إلى خمسة، ونسبة الخمسة إلى الأربعمائة نسبة واحد على ثمانين، فراح يكون ثلث على واحد على ثمانين. إذا نبغى النسبة الحقيقية، النتيجة الأخيرة مش صحيحة، لأن النتيجة الأخيرة مخرجة بناء على شنو؟ بناء أول شيء خرجها طبعا بناء على واحد على خمسة، زين، تالي خرجها بناء على واحد ثلث على خمسة، تالي خرج بناء على ثلث الخمس على أربعمائة. ما عليه، أسلم بكلامكم، بس أقول الآن تطبيق الشيخ الإيرواني في المقام طبق على نحو الثلاثة أو على نحو الواحد. في البداية يفترض أن التطبيق على نحو الواحد، تالي هو في مقام العمل. هسه خلوا هذا ما يضر، ارفعوا لي يدان لا بأس. لم تثبت وثاقته، اللي يهمني أكثر لعله أخشى أن كلامي يكون مشوش، اللي يهمني أكثر وصول الفكرة. خلوا إشكالاتي أنا دائما دعوها شبه أعرضوا عنها ما يضر. إذ خمسة على أربعمائة، بلحاظ طبعا أن عندنا ثلاثة بطبقها ثلاثة زي ما تفضلوا الإخوة، خمسة على أربعمائة في خمسة على أربعمائة في خمسة على أربعمائة، راح يكون النسبة إذن واحد في ثمانين على واحد في ثمانين على واحد في ثمانين، فراح يكون نسبة الضعيف الوارد في قوله عن غير واحد واحد إلى خمسة آلاف أو إلى خمسة مليون، يصير العدد خمسمائة واثنى عشر ألف. فهذه نسبة يهتم بها العقلاء. فإذا على أي حال النتيجة أنه من خلال حساب الاحتمالات في غير مورد الاهتمام نستطيع أن نحصل وثوقا شخصيا ونعالج إشكاله التمسك بالعام في الشبهة المصداقية بالبيان الذي ذكره المصنف كما عليه السيد الشهيد الصدر، وإن شاء الله نكون وفقنا لبيانه، والحمد لله رب العالمين.